بسم الله والحمد لله. قال ابن القيم رحمه الله في الفوائد قال: خراب القلب من الأمن والغفلة. انتهى كلام ابن القيم. هذا الكلام ابن القيم يكشف لنا ما كان عليه السلف من قضية فقه أعمال القلوب. ثانيا، معنى كلام ابن القيم أنه لا يوجد شيء يفسد القلب كما يفسده الأمن والغفلة. والأمن المقصود هنا أن يأمن الإنسان من مكر الله، أن يكون عنده أمان من فضيحة الله، أن يكون عنده أمان أن يكشف الله ستره، أن يكون عنده أمان من عقوبة الله، أن يأمن من عذاب الله، أن يأمن أن ينزل إيمانه فينحدر، أو أن يأمن أن يبتلى بالنفاق ويكون رأسا في النفاق، أو أن يأمن أن يقع في الكفر فيكون كافرا. أليس في كتاب الله من كان مؤمنا ثم أصبح كافرا؟ فلا يوجد بين الإنسان وبين ربه عهد بهذه القضية، فلا يقع الإنسان في قضية الأمن أو يقع في قضية الغفلة، أن يغفل عن ذكر الله، يغفل عن كلام الله، يغفل عن المواعظ، يغفل عن العلم، يغفل عن التعرف إلى الله، يغفل عن عداوة الشيطان، يغفل عن الصلاة، يغفل عن النوافل، وهكذا حتى تستولي الغفلة على قلبه. ومتى ما الإنسان غفل فإن الشيطان دخل. وعلى ضدهما، على ضد الأمن والغفلة، أن يكون الإنسان حذرا يقظا، خاصة في قضية الإيمان، وأن لا يخاطر بإيمانه، وأن يكون دائما اليقظة، وأن يكون دائما الفقه، وأن يعرف سبل عداوة الشيطان للإنسان وكيف يفتك بهذا القلب. ومن وقع بالنفاق كيف وقع، ومن وقع بالكفر كيف وقع، ويدرس أحوال هؤلاء وأحوال هؤلاء، وكلها مفصلة في كتاب الله سبحانه وتعالى. فمن تحلى بالحذر واليقظة عمر قلبه، ومن وقع بالأمن والغفلة فقد خرب قلبه.